أسئلتها الأخيرة تقول فيها: هل يصح قص شعر المرأة وما حكم الحنة؟ قص الشعر إذا كان للتخفيف لا للتشبه بالكافرات بل لمجرد التخفيف فلا بأس في ذلك، والحنة لا بأس به، هو من زينة المرأة، المشروع لها والأفضل لها أن تستعمله حتى تبتعد عن مشابهة أيدي الرجال. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.